ومعنى تبارك تبارك يملو ترقم تبارك اسم ربي تبارك اسم ربي كمالت تعاظم لك او على يبلاي هنا وارتفع كفالة شأنه مستر مالك يجيتاسم مستر كفالة يجيتاسم مستر لك يجيتاسم مستر كفالة مالك يجيتاسم سم بتعام كفالة كل امر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر نور ማንኛውም በረከት ያለበትና ታላቅ የሆነ ነገር ያላህ ስም ካልተወሳበትና ካልተነገረበት ምን ይሆናል? ቁራጣ ነው በረካ ቢስ ነው ብለዋል ያለይ ሰላቱ ወሰለም ወለያዳ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካነ ይደኡ بكل ሙራሰላቲ ማንኛውም ደብዳቤ በሚጽፉ ቢስሚከ اللهم ብለው ነበር የሚጀምሩ ከከዛሊከ ኩሉ ሱረቲ መብዱአቱ ቢስሚ الله الرحمن الرحيم ያላህ ስም በረከት አለው ማለት ነው وهذا اللفظ يقال تبارك يجرم الا على الله الا على الله بالله بالله لا ينجي تبارك محمد ما يبال تبارك محمد تبارك سعيد ايبال الله بالسلام تبارك نبينا محمد ما يبال وهذا اللفظ يقال تبارك يميلو قال لا يطلق اي نجر ما يستقم الا على الله لا الله ينجي ايول والى الله سم والى الله من يستقم يقال معناته ذل جلال والاكرام يميلو ادجكتيف نو ما من يجلطال تبارك اسم النوم نيجلتو وين تبارك اسم ربك ربك النوم نيجلتو اسم النوم نيجلتو ادجكتيف ما من نيجلت مثلكوال ربك النوم نيجلتو لمن ذي بلن قرتنوال اسم النبي يجلت نورو اسمو ضم اندهونه هلو ذو تبلو نبر من نببو ويبقى وجهه ربك ذو بلن يوجه ادجكتيف اندا درغن هلو ازغن لذا دلم ربي لالونو ادجكتيف النتو معناتنا لا يطلق الا على الله لا الله ان جاي يستقم تبارك يميلو قال ذل الجلال يلقنانا والاكرام يا اكبارنت بالبيت يهونو جيتاچن اكباري نو الله اكرام يالو ሁለት ትርጉም አለ من المكرم او المكرم يمጣ ነው مكرم علاقي نو الله باروچن يالقال يسن باروچ ولዮችን يالقال ለወዳቸዋል مكرم يميلላق ነው በባሮቹ ልብ ውስጥ ታላቅ ቦታ ያለው ጌታ ነው ማለት ነው الله ذل الجلال تقدم تفسيره ذل الجلال والاكرام يميلوا كحالا قرتنوال من بلن من بميلوا وسطنا يسالكنا ها اثبات الوجه لله دار اسالكنا لين اسالكنا ذل الجلال والاكرام يالو معناته تقدم تفسيره زرزرو الفولاچوال في اياتي اثبات الوجه اثبات الوجه لا يبقرا نور اثر معناته قوله يميلون قال سنملكت فاعبده املكه فاعبده املكه اي افرده لبيت ادرجو نتلو جهه بالعباده باملكه ولا تعبد ان ذات ملك معه كالله قد فصم ان ذات ملك غيره كسوت قالن اكل فصم ان ذات ملك فان تنقاق يال شركيات ان ذات فصم شركيات ان ذات فصم يالن الله اعبده نبينا عليه الصلاه والسلام فاعبدوه ادل ماله بتلواتهو نبيو لاينو يتناكروا فاعبده فكن فكن ادرجو يعززاتهو فاعبده اي فاعبد ربك يا محمد جتاهم تجزا اي افريده بالعباده باملكون الثلاث لبك املك ولا تعبد معه كسغار اندا تملك غيره ليلا اكل والعباده عباده مالت لغه بقوانقوا بقوانقوا درجه عباده مالت الظل والخضوع الظل ذك ما درج والخضوع راس ماسجزات مالت منبركه لجيتا تسا الظل والخضوع مالت كل طريق معبد بالال منجد من ماننيو من يرغاغطو بوتا نيهدبت بوتا معناتنو منو موارد ذق معناتنو راسن ماستنانس من يبالك عباده يبالا عباده هي لغه تفسيره وشرعا ودي شرعه سنمطا دغمو عباده معنات اسمون سمنو جامع اقلا يهونه لما يحبه الله الله يميودو النجر كله ياكاتته ياكاتا سمنو ماننيو ما الله يميودو النجر كله عباده يبالا ويرضى السي يمفلقونا يمفقدوا من الاعمال سرامي هون بتكبار المسرى والاقوال نغغرن هون الظاهره والباطنه قلت الناس وري هون ماننيوم بنغغر يمجلط هون بتكبار المسرى يمفقدم نغير هون الله يميودونا الله يمفقدوا نغير كهونه الله يودسوا نغير كهونه فهو عباده عباده يدل ان ذلك الشيء الا لله الواحد الاحد مثلا الاغاثه الاستغاثة يميبالون نجد الله أودسوا إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممددكم بلو የዛን ጊዜ ወደ እኔ ኡቁታችሁን ስታቀርቡ የነበረውን አውሳላችሁ ይላል። አውድሶታል። ስለዚህ ስለአውደሰው እስትጋሳ ምንድነው? ምንድነው እስትጋሳ? ኢባዳ ነው። ኢባዳ ከሆነ ደግሞ ለአላህ እንጂ አይደለም። ወሸርዓን በሸሪዓ ኢባዳ ማለት እስሙን ጃሚዑን አቅላይ የሆነ ስም ነው። ሊማ ይሕብሁ الله الله ለሚወደው ወይርዳ እሱ ለሚፈቅደውና እሱ ለሚፈልገው من الاعمال يتغبار سرام يون والاقوال بنغغر ميجلصم الظاهره والباطنه واصبر لعبادته فلذي فاعبده املكه واصبر صنا لعبادته فجتها ملكه لاي صنا الى واصبر يالو اصبر قالو ابلغنا ونو ميلو اصبر صنا واصبرن صنا ولكن اصبر مع المثاقه استكاري نجر بيغطمهم اصبر اصبر تنابل تفالم خاف ادرسو ማለት ነው واصبر يالو اصبر كمالك واصبر يالو ابلغ ترغم الله بتاعك ده አስቸጋሪ ቢሆንብህም እንደ ሰይጣን ቢፋለመን አሸንፈህ ጥፈህ ግባ ማለት ነው تنابل ሞትበት ማለት ነው واصبر صنا لعبادتي بجيتها ملكو لا يصنا اي اصبر صنا على عبادتي بجيتها املكو لا يصنا ولازمها متتدر جهاز واصبر انا على مشاقتها شجران كله تقاقم على مشاقتها يعب عباده زوري من متعبنا شجاري نجر كله تقاقم وتوطاو معناته لذلك واصبر يالو وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها واصبر واصبر قالوا ابلغنا ترقوم يجي هل تعلم له سميه لمهون لسو بيت يتوقلت اللهن هتوقلتم نو هذا استفهام نفي بالغ استفهام نو استفهام يهونه جواب فلغو አይደለም الله هل تعلم له سميه لمهون لجيت حبيت يتوقلت الله هتوقلت ايه تحدي አለበት ይላል مشربون بالتحدي ወስጡ ፊልማ የቃለ መጠይ እንትኑ የመጠየቁ ራስ አረፍተ ነገር አጠቃቀሙ ተሐጅ አለበት ፊልማ ታውቃለ ለመሆኑ ለስብቴ አታውቅም የለም አታውቅም ለመሆኑ ለስብቴ ታውቀለታለ አታውቅም የለም እንጂ እስቲፋም ደረቅ ጥያቄ ብቻ አይደለም ታልተዕለሙ ለሁ ሰሚያ ለመሆኑ ለስብቴ ታውቀለታለህን አታውቀለትም እስቲፋሙን ለልኢንካር ነው የማውገዛ የተቃውሞ ጥያቄ ነው የተቃውሞ ምንም ነገሩ ውጪ ማድረጃ والمعنى ما لازم ترجمه انه الله ليس له مثل بيت يلوم امثال يلوم ولا نظير كسو يمقرب بيت يلوم ليس له مثل اسن يمثل يلوم ولا نظير بيت يلوم حتى يشاركه لجارو زندا في العباده باملكه لجارو زندا لا الله اغارنا بيت يلوم الله اللي غار بعباده الله اللي قرر يميقبه أكال يلم هل تعلم له سمية؟ عملك وعلى لست بيتا انا بس عملك وعلى لما هونو لست بيتا وقلت عنه حتى وقلت ان يلم لذي انه ليس له مثل بيتئ اللهم الله عم تايا اللهم ولا نظير بيتئ اللهم حتى يشاركه في العبادة بعملكه اللي قرر زنده ما اللي قرر يا بيتئ منه لو اللي قرر زنده يلم مجمر يا بيتئ يالنا والله نفي مثل عنه ما اسمه اهو نكرره وقوله يميلون قال سنملكت ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له لجهاتين يلو كفوا حتى يلو احد عندما حتى يلو ايه ثلاث عينات قراءه له كفوا على بواو كقرره نو فاء ضم بتاعه نو هنا كفوا وين ده كف عن على كف عن كفوا عن على አከ አደረጋችሁት ዋው ላይ አከ ተጻፈች ሐምዝ ከተጻፈች ፋኡ በሱኩንም ይሆናል በዶምም ይሆናል ዋው ብቻ ከሆነ ደግሞ ፋኡ ዶም ብቻ ነው ይሆናል ኩፉ ወን አለ ኩፍ አን አለ ኩፉ አን አለ ሶስት ማለት ገብታችኋል እስኪ ምንድነው ኩፉን አሐድ አሉን ስንጠራ ምን ብለን እንጠራ ስንት አይነት አጠራር አለ ማለት ምን ኩፉ ወን كفؤان كفؤان ማንኛው ነው ፋኡ አንድ ሱኩን አንድ ዶም የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ዋው ሲሆን ነው አንድ ዋው ሲሆን ዶም ብቻ ነው የሚሆነው ፋ ኩፉዋን ነው የሚሆነው ፉ ብቻ ነው የሚሆነው ሐምዝ ከሆነስ ምን ይሆናል አልኳችሁ ፋኡ ሱኩን የሚሆናል ከፈለግን ዶም የሚደረጋል ኩፉዋን ኩፍአን ይባላል ኩፉዋን

ለምን እዚ ላይ ሩብያ አይደለም ፍላጎቱ ሰላተ ጃአሉ ሊላሂ አንዳደ ለአላህ ቢጥ ያታድርጉለት ከማ ፊ አልኡሉሂያ በአምልኮ አጋር አታድርጉለት ቢጥዎችን አትፈጠሩለት ከማለም ተጃአሉ ለሁ አንዳደም ሩብያ ሩብያ ላይ ቢጥ የለውም ብላችሁ እንድትቀበላችሁ ሁሉ ኡሉሂያም ላይ ቢጥ የለውም እሱ ብቻ ነው ተመላይ ሰላተ ጃአሉ ሊላሂ አንዳደ ለአላህ ቢጥ ያታድርጉለት ከዒባዳ አንዱ ፊ ሉዋ አልመሲር ወነዚሩ አሽሪክ አይ ማለትም ላተተኺዱ ሊላሂ ለአላህ አተያዙ አምሳለን ቢጤዎችን አተያዙ አምሳያዎችን ማለት ነው አምሳለን አምሳለን አምሳያዎችን ወኑዘራአ ቢጤዎችን የነዚር ፕሉራል ኑዘራ አዚሚን ዑዘማ ከሪሚን ቁራና አሊሚን ዑለማ እንደምንለው ማለት ነው ፉዓላ ባለው እንደዚህ ፕሉራል ይወጣል ሰዒል ፉዓላ ነው ኑዘራ አምሳለን ቢጤዎችን አምሳያዎችን ወኑዘራ ቢጤዎችን አታድርጉ ተዕቡዱ ነው የምታመልኳቸው ቢጤዎችን ምድር ላይ አታስፋፉ ባካችሁ ማአህ ከጌታ ጋር ወቱሳውነሁም እኩል ልታደርጓቸው ቢሂ ከጌታ ጋር ልታስተካክሏቸው ሱልሁብ በፍቅር ወተዕዚሚ በአክብሩ ለምን አስለ ልዕባዳ ይሄ ነው አስለ ልዕባዳ አልሑብ ወተዕዚም አዙሉ ወልኹዱዕ ማ አልመሐባ ወተዕዚም ነው መሐባ ዒባዳ ሰጧቸው ማለት ይعطونهم العباده عباده يسطوشوال من لنفسو يسالالو لنفسو يرضالو ماخسين يجلسون يوما يوما الثلاثاء ماخسين ما بلون يتكلموا والله من الناس من المسلمين نروح حسين ماخسين روبر طلعت الجيلاني سبحان الله قدامي كدر خموس خميس من بلال والله هذا ايه تقسيمكو ليلو سمنتوچ ያለ تقسيم ነው እኛ ጋር ስናመጣው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም والله ነብዩም አላስተማሩም ሰሃብይም አንድ ቀን ብሎ ያቀም ታቢዒይም ብሎ ያቀም እነዚህ ሰዎች ከመጡ በኋላ ነው ይሄ ነገር የመጣው ለምን መጣጅ ናቸው ለምን ይሄ ሁሉ تقسيم ولماذا አዩ ደሊል ተስተደሉ ነው ولماذا ትብሉን مثل هذه እንደዚህ አይነት ዘላግ ሸክም ነገር ሸቀጥ ነገር እንደዚህ ኢስላም ውስጥ ይቀላቀላል سبحان الله ደመለሁ አቅል ያለው የቀራፍኩ አይደለም አቅል ያለው ሐሙስ ሰኞ ምናምን ብሎ ሳምንትን አይከፋፍልም በምንም አይነት መልኩ እነዚህ ታላላቅ ሰዎችን ይሄን አይፈቅዱ ታርጌቱ ታላላቁ ሰዎች ላይ አይደለም ታርጌቱ እዚህ ያሉት ነገር ነው ወኑዘራ ቢጦችን አታድርጉ ተዕቡዱነሁም እምታመልኳቸው ማአ ከአላህ ጎን በጎን ወትሳውነሁም ቢህ ከሱ ጋር ልታስተካክሏቸው ዘንዳ ፍልሁብ በፍቅር ወተዕዚሚ በአክብሩ በአክብሮት ከሱ ጋር እኩል ልታደርጓቸው እኩል ማድረግ እኮ ነው ተቃውሞ فكيف النبي يحب الاولياء افضل مما يحب الله ومن الناس ይመጣልና وانتم انتا تعلمون እያወቃችሁ ምን انه الله ربكم ጌታችሁ መሆኑን እያወቃችሁ وخالقكم ፈጣሪያችሁ እንደሆነ እያወቃችሁ وخالق كل شيء يهل من غير فطار اندهونه ياوقاچو وانه يهجيتا دغمو لا ندله بيت اندللو ياوقاچو يشاركو اسن يميغارو يميكافلو في الخلق باصطاطر اصطاطر لا دي نغير ياكبر يله عندك بلوك يتكبر يله عندما يبني الله السماء والارض عندما بث بني ادم على وجه الارض في بكن الله عند مرجعك له كيف انت تنتادرغالك وانتم تعلمون ياوقاتو انه الله ربكم جيتاچو وخالقكم فطارياچو وخالق كل شيء كل نجر فطار يهونو ياوقاتو وانه الله لا ند له بيت يلو يشاركو في الخلق بافطاطر ميكافلو ميغارو مانن بيت يلو بافطاطر يتغارو كلله افطاطر مانن معناتنو روبيا نو عاد بروبيا اسن يمثله كلله باولوهيام بتاون الله عملكم نسول كرم لمانن ما يتسبل لمن مدير لا يالو كله يسباري مثل الله يالله هلو يسو بارا يسو بارا ولكن عند نجر ابن القيم ميلوت نجر فلما هاربوا من الرك الذي خلقوا له فبولوا برك النفس والشيطان لتفتروا لعملكو لتفتروا لتعلاما يسو لجوت لتفتروا لتبارنة عنكو من سلو لليلا باريهون لما يفترس باريهون ينسي باريهون يشيطان باريهون يللوش يتلايو ጣውቶች ባሪያ ለፈጣሪያቸው ባርነትን እንዲችሉ ሲንቁ ግዜ ለሌላ ባሪያ ሆነ لما يتكلم عجب لما يتكلم نجر معناته ومن الناس كسول جوتشالو من يتخذ يميز يسول جالو كسول جالو هلو من يسول جالو ومن الناس كسول جوتشالو بعض الناس معناته مين تدعيد المتهون بثبوتال مين ك من بعد يميل سبستادر بمعنى يميسات كهونة مين معنات بمعنى بعض الناس معنات تبعيديات التالي ومن الناس اي بعض الناس بعض الناس كافل استوج من يتقض يميز الله من دون الله كالله اندادا بيتوشن يميز والله بيتوشن يميز والله كالله ومن الناس تسوج تالو من يتقض يميز من دون الله كالله اندادا بيتوشن لما فرغ سبحانه قرات يتقبه وقيتاشن سيادتناك من ذكر الدليل من رجان زرزرو سيادتناك على وحدانيته يسمى بالشن ان التقوامي يهون سن መረጃዎች ዝርዝሩ ሲያጠናቅቁ ፊል አያት ለተ ቀብላ ካሁን በፊት ያሉት አያዎች ሙሉን የሚዘረዝሩ ስለ አላህ ወህዳንያ ብቻ ነበር እቺ አያ ሱረቱል በቀራ ውስጥ ያለች ወሚነና ከሚለው ሌላ ነገር ለመናገር ፈልጓል ወሚነና ከሚለው በፊት ያሉት አያዎች ስለ አላህ ወህዳንያ ስለ አላህ ብቸኝነትና አንድነት ዩኒክነት ነበር የሚገልጽ ከዚህ በፊት ያሉት አያዎች ልክ እዚህ ላይ ሲደርስ من ذكري لما فرغ سيطنات بذي سبحانه راتي تقبل وقيتها من ذكري الدليل من رجاوت سنزرزرو سيطنات على وحدانيته يسكن عند النتنا بسنين التقواني هنا في الآية التي قبلها كذلك آية بفيت عنه آية سيطنات أخبر سنادقر هايالو قيتها أنه مع هذا الدليل كذلك من رجاوت قيتها الظاهر قلت هنا من رجاوت المفيد كم سجئ هنا من رجا لعظيم سلطاني لقيتها لإلنا حيالنا وجليل قدرتي لتعلق تلوثو وتفرده بالخلق فمفتر بكشن يسلم هنا يمي نبرو بحريات الشن كقلت أبوهالا أخبر تناكر الله أنه قيتها مع ذلك كذيه قال قد وجد في الناس يهكم هنا قال معرفنا أن مع ذلك يهكم هنا قال الله باك فتاة ألم بكتنة بمن يوم ألم بمن كفتت بكتنة فمهنو قاد قد وجد تجيطان في الناس بسول جوت مكاكل على متاد الهنو تجيطان من؟ من يتخذو يمتتكال يميز معه كالله قاد سبحانه رابك قبونا كجيطات شنجان نجل بيئي ميز تفتوه يعبودوه يميع ملكه من الأصنام العاجزة من أمي ما تشلنا شلوتا يلالله شو يهونو تأوساتو الشن ما ملك من يملك سو تجيسا كلش جمل لك أخبر تناجر جيتاش سلا وحداني يوم نجل دليلو تين خزر الزربو هلا أخبر تناجر أنه الله مع هذا الدليل كذي من رجاء الظاهر يقل يهون من رجاء المفيد فأنت أكاني يهون من رجاء سلام الدين وتقومون ظاهر قل يهون دليل النبي لعظيم السلطان لجيتاش سلطان لإلنا عظيم تعلق مالك سلطاني لجيتاشن سلطان لإلنا وجليل قدرته لجيتاشن سلوطة لإلنا وتفرده لبكين النسو يمي نجو يمي جليل يميهون من رجاو السنة تربا بالخلق بمسر بكين عندهون يا أيها الناس عبودوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وتفرده بالخلق بمسر بكين عندهون يمي جلتو جليلو سن أسكمتا لك كذبها لأنا أخبر تناجر من بلو أنه نجر دهن وقل وتنجر الله مع ذلك عند ذلك مهون قال عليه بسات أترني بكين يا مهونين كنجر قاشو كجباشو بوهالا قد وجد تقيفال كنا بسولي جوش تقيفال يالنو الله من المعدرك ما يتخيذو مع كالسجا ينميز سبحانه راتك تقبه وقيتها السنجات قلن بقون ينميز من ندن بيتين ينميز من اللي يعبدو يعبده ليعملكو يا إمي عملكو نجر من دنيا ميزو نجر من الأصنام العاجزة من أمي ما تشل أقم بيشي هونك أقم يلا لك خراس ولا ينكوى زند ما تكلا كلم ما تشل الأصنام وكم خراس أكتو أفر مرة جفا يشلو وموتا متوال متوانو تشل ما ملك انت تنتربو ما ملك يوم سوا بي سوا عندهم يقول صاحب الإرشاد في الإرشاد رجلان رجلان تخاصم ولا تسويش تكركر هذا الذي يعبد الأصنام أمامه في الذي أصنع من أسكمته صنع من أسكمته يمي ملك ثونا بلا وهناك من يعبد القبر الزجمو مكابر يمي ملك عنده قلت تكرر وقال فكيف تعبد الأصنام أؤتن لن كثيرا من التامل كواله وقال صاحب الأصنام وقال صاحب الأصنام أنا أعبد من يرى أماني أني في النفس اللي تأينا جرنو أما ملكه وأنت تعبد ما لا يرى وما لم يرى ما يتجي نجر له متعمل كوبلو فانخصم القبوري ومقابر املاكي بزفرا تشنف لمن بيانس اكو هلتم ضل الفريقان او ضل الرجلين هلتم اكو تأموال هذا ليس على الحق يمتاج يملك اما يتاج يملك جن سواء بي سواء ناكتو باطلي باطليون اشنفو مالتني ورد هكذا الاصنام العاجزة وثننا اصنام الله اياه وثن مالت من يوم قرس الى اللو نجر اني ملك نجر هلو تنقام ميون زعف ميون ترعرا ميون ونز ميون سو ميون كبر ميون من ميون وثن يبالا صنم مالك جن قرس يالون قرس يالون صنم يبالا صنم قرس يبصوت الله شو نفسه فلذي كل صنم وثن وكل وثن ليس بصنم من الالم مالك انا ومن الناس كسوش قالوا من يتخذ من دون الله اندادا كالبوها لا النزع اندادوت يحبونهم يودوا اتوال كحب الله الله لم يودوا اتوال والذين امنوا اشد حبا لله النزع الله لم يودوا اتوال النزع اماني انكم الله اجيبت ان يودوا اتوال يلا الله ازي لا يخلق كاين التفسير على العلماء يتفسير يحبونهم يودوا اتوال تعوتوا اتوال كحب الله مالك አላህን እንደሚወዱ ሁሉ እነሱንም ይወዷቸዋል እኩል በኩል ማለት ነው። ጣዖቶችንም ይወዷቸዋል ፈጣሪያቸውንም ይወዳሉ እኩል ይወዷቸዋል እኩል ነው ዝግ የተቃወመ ያለው። ሌላ ተፍሲር ደግሞ አለ يحبونهم ይወዷቸዋል ጣዖቶቻቸውን ከሃዲያኖች ሙሽሪኮች ከሁብላህ ከሁብ المؤمنين الله አማንያን አላህን እንደሚወዱ ሁሉ ተብሏል። ولكن التفسير الاول هو الراجح راجح يعني ነው يحبونهم اوتوتشاتشون يودالو كحب الله اللهن اندمي يودو كله غن بغن يودالو معناته الله يوجزو منن نو اكل مودتين نو عليه يوجزو فكيف يحب الطاعوت او ما يحب الاصنام افضل مما يحب الله ورسوله اللهن كم يوجزو لا تدغ متاوتن يوددنا وليشن يودده اندز بيقول حتى بين النبي عليه الصلاه والسلام نبي محمد ان الله مكاكل انكو اكل عدل الفكرات انكون ليلى تراوس متنا عدل نبي عليه الصلاه والسلام انما نحب هذا النبي هذا الرسول الجليل هذا الرسول امام المتقين امام المجاهدين امام الصائمين يهونتن تعلق نبي من نوداتشو لانه عرفنا بربنا كجيتاتين غير صلاه تواوقنا عدل اللي يا سوليجنا كجيتاتين غير اجناينكمنا تعلق نبي نوداتشو الله ان فكراتشو الله ان كتالاتشو الله الى يوم الموت ان شاء الله ولكن فليكن محبتنا تابعا لمحبة الله يا نبي عليه الصلاة والسلام فكر كالله فكر بهالان لمن نبيون من نوداتو لا الله بلن سلوكو كالله قال صلاة تعوكو عيني الله ان يتعطوا له مجمّر يا نبيون ناوكو استاتشو راكتو من نشي قيتا قال تعوكو استاتشو انه يبلت انه دير اللبي لزهين الثلسة النوت لن نتدخل اشي حتى يا الله فكر ابن التوقع ونبيهم بمكتا أني أنا متودكونا نبيهم تكتبوا لمن أني أنك توددتوا يلاقوتم تودي على السنان هذا الله الله يدلي كحب الله أي أن هؤلاء الكفار النزك هاديانوت لم يقتصروا على تكتبهم نقرون على قدبوتهم مالهم لم يقتصروا على قدبوتهم قدبوا على مجرد عبادة تلك الأنداد على مجرد بجة عبادة بمملكة لا يبجة لتقدموا تلك الأنداد النزد أعطاتوشن بمملكة لا يبجة لتوسنوا بل أحبوها عندهم هم بلوزدوا حبا عظيما كباد فكر عرفت باتوا وأفرطوا جنبر تلالفوا في حبها أعطم بمملكة بمودة كما يحبون الله الله من دم يوده اللو الله من دم يوده اللو شيخو يمرق في ان انه تفسير رمضان الله عندما يودوا له سنو وته ان هؤلاء الكفار ان ذكاء دانو سلم يقتصروا على تقدموا نقرون على سطرهم على مجرد على مجرد لم يقتصروا من دنيا من دنيا تقدموا تقدموا قدس عندن تفسير من دنيا اذا هو التفسير هو التاين التفسير ومن الناس من يتخذ يحبونهم كحب الله من دنيا سمع عندما يوده الله بتقدير ما لسن يودك انا قرال لك راساتو الله اللي يودو حلو او توسن يوجال يتينيو نو راجو كتفسيرو قولو كتفسيرو يمجمرو ما كون اني قالكو يمجمرو سالا يمجمرو እኔ ያልኩት የመጀመሪያው ማለት የትኛው እንደሆነ አላህን እንደሚወዱ ሁሉ እነሱ ራሳቸው አላህን እንደሚወዱ ሁሉ ጣዖቶችን ይወዳሉ። ይሄ ነው እዚህም ላይ ራሱ ያለ ይሄ ነው። አይ አንሃ ኡላይ ልኩፋር እነዚህ ካዳኑት ለመቅተፍሩ አልተቆጠቡም ነገሩን አልገደቡትም አላሙጀረድ ብቻ عبادتي تلك الانداد انذ طاعوتاتكم بمملك لا يدجا نغرون الجدبوتم بل احبوها طاعوتاتن وددوا حبا عظيما كبار ودتا وددوا وافرطوا دمبر تلالفو في حبها اسوان بمودد كما يحبون الله اللهن اندميودو راساتهم فقد سووهم اكل ادرغواتهم سووهم اكل ادرغواتهم تسويا كمل سوا يسوي تسويتن من باب يفرح يفرح تفريحا نكمل نبانا فقد سووهم سووهم من ذلك فقد سووهم يا مجمروا ومسدنا فقد سووهم اكل ادرغواچو استكاكلواچو بالله كالله غير اكل ادرغواچو في المحبه بفكر بفكر كالله غير اكل ادرغواچو لا في الخلق بمصدر لا مثل والرزق في ساي بملجس ادله والتدبير علمن بماستناجدنا بماستنابر ادله اكل ادرغواچو بمندلو በኢባዳ በሕብነው በሕብ እኩል አደረጓቸው ብሎ አላህ ተቆጥቶባቸዋል። ያንንም ይገባሉ ወጪዎች አይደሉም ማለት እነዚህን ሰዎች በሕብ እኩል በማድረግ እንደዚህ ይመጣል። አዎ በخلقማ የሚገርመው አላህና ጣውትን እኩል አላደረጉም። እነما نعبدهم ليقربونا الى الله ذلكان يعني ወደሱ መቃረቢያ መሰላል እንደሆኗቸው እንጂ በራሳቸው ፈልገዋቸው አይደለም ሲያመልኳቸው የነበረ። ስለዚህ አልሙስሊሙን الذين حولنا ما يفعلون الان لهم ساعه يتروكيه እስካቸው ከኛ የተሻሉ አላህ ዘንድ አክብሩ ስላላቸው እስካቸው ላይ መንጠላጠል አለብን ነው ማለት። ከን ሃኡላኢ አልዑለማ ወልአሽላ ወልአውሊያ አልሳሊሁን ላ አምሩነ ቢሃዳ ሃክል አሳይዱ ምን አልአያ ካለፉት አንቀጾች የምንረዳው ነጥብ ምንድነው? አንነሲሃ እዚች አንቀጾች እስባተ ሚላ የአላህን ስም አረጋግጣለች። ወተዕዚሚህ ጌታችንን ማክበር ወኢዝላሊህ ጌታችንን ለና መግለጽ ወሷ ተገልጿል። ወፊያ እዚህቱ አንቀጽ ውስጥ አለ ነፍየ ሰሚይ ከአላህ ላይ ቢጤ ወልኩፍኢ አጽም ወንዲ አምሳያን ወይንም ቢጤን ባላንጣ ይሉታል። ባላንጣ ተቀናቃኝ ማለት ነው። ተቀናቃኝ ማለት ነው። ነፍየ ሰሚይ ቢጤ ወልኩፍኢ አጽም አለ ውስጥ ወፊያ በዚህ አያ ውስጥ ምን አለ? ነፍየ አሰሚይ ቢጤን ውድቅ ማድረግ ወልኩፍኢ አጽም ውድቅ ማድረግ ወንዲ ይጤን ባላንጣን ተቀናቀኝ አንላ ከአላህ ላይ ሱብሃነሁ ራስ ከተገባው ጌታችን ወሆ ይህ ነፍ ይውድቅ ማድረጊያ ደግሞ ነፍዩ ሙጅመን ጥቅል የሆነ ነገር ነው። አነጋገሩ ጥቅል ነው። ዝርዝሩ አልገቡም ተፍሲል አይደለም ይፈስል ሳይሆን ሙጅመን ነው ጥቅል የሆነ ነፍ ነው። ወለም ይኩለው ኩፎን አህል ለሱ አንድም አቻ የለውም ነው ያለው። አንድም አቻ የለውም ሲዛቲ ወሲፋቲ ወአስማኢ ወኡሉህየቲ ወሩቡብየቲ ከማንኛውም በድርጅቱ በዛቱ በስሙ በባህሪ ባፈጣጠሩ በተድቢሩ በሪዝቁ እሱን የሚመስል ምንም የለም። ተፍሲር ውስጥ አልገባም ግን ወለም ይኩለሁ ኩፎና هل تعلم له سميع هل تعلم له سميع ምንድነው አብዱላህ ታውቀለታለህ? እስቲ ምንድነው እስቲፋሙ ምን አይነት እስቲፋም ነው? እስቲ አታውቀለትም እስቲፋምን ኢንካሪ እስቲፋምን ኢንካሪ ጎበዝ ተፍሲር وهذه ይቺ አሁን የቀራናቸው አያዎች وهذه هي الطريقه ማለት ወሆ ነፍዩ ሙጅመል ይሄ ጥቅል የሆነ አጠቃላይ የሆነ ነው እንት ነፍዩ ውድቅ ማድረጊያው አጠቃቀሙ ጌታችን በሲፋው በመኑ በኡሉህያው በሩብያው አልገለጸም አልዘረዘረም በአንድነት ባፈጣጠር በተድቢር በሪዝቅ ይያላልቆጠረም ምንድነው ያለው ወለኔ ኩለው ኩፎና አልተዓለሙ ለሁ ሰሚያ فلا تجعلوا لله اندادا تقل تقل هنا عرفت ነገር ነው ተናገረው ሙሉ በሙሉ በማንኛውም ቢጥ ያታደርጉለት وهذه ይቻገላለች ደግሞ هي الطريقه الوارده የመጣው የሚሄነው ስለكتاب በቁርአን ወስና በሐዲስ የሚመጣ የአይነት አገላለጽ ነው። የአይነት አገላለጽ ነው በመስጠርኩ ጌታችን የሚመስል የለም። አዎ አንድ ነገር ብቻ ነው ነፍ ያደረግነው አንድ ነገር ብቻ በመስጠር ጌታችንን የሚመስል የለም ማለት አንድ ባህር ብቻ ነው ተቃወምንለት ቢጥ የለውም ያለው። እሺ በተድቢር የሚመስለው አለ ሌላ ነገር ሊሆንብን ይችላል ግን ጥቅል ስንጠጣን በቁርአንም በሐዲስም አመጣጡ ነፍየ ሙጅመል ነው። ነፍየ ተፍሲል አይደለም ብዛት ነፍየ ሙጅመል ማለት ምንድነው? ወለም ይኩለሁ ኩፎን አህድ ለጌታችን ምንም ቢጥ የለው በምን ቢተድቢር ወልኸልቅ ወርዝቅ ወልአ ወሲፋ ወልአስማ ቁል نفي مجمل وهذه الطريقة من جدوى مكتنا الواردة يمتع الجلالة هنا في الكتاب بقرآن مصر والسنة بحديث مصر فيما ينفى عن الله تعالى فالله لا يودك سلم من الدرج نجر فيما ينفى عن المسلم ودك سلم من الدرج نجر عن الله تعالى فالله لا يودك سلم من نجر الجلالة يهنا فيما ينفى عن الله تعالى وهي يهم مالك أن ينفى عن الله عز وجل لأنها يجعلوا جيثات الله ودك ما الدرجة اللبت كل ما يضاد يميك أرننا تكاراني يهون نجر هلو كماله يجيثات المول النر كماله الواجب جبت هنا مول النر يجبت ليجيثات المول النر بمعنى النوم بهر ثلاثي وهي يتاق جلالت نفي مجمل الجلالات عيونك عن الله عز وجل كالؤلو كهيالو جيثات الله ودك ما الدرجة اللبت من كل ما من يوم نجر يضاد حق آراني هنا نجر كماله الواجب يجيثات يجد هنا الملونة يمكار النجر هلو ودك ما الدرجة اللبت من أنواع العيوب يا عيب عينة هلو والنقائص يقود لتوش عينة هلو ودك ما الدرجة اللبت يعني نجر دمو ودك سنادر بتفسير سيهم بمن في النادر دونه طوره بنفيا مجمل بهن بقرآن مي متوه هينك أقلال ترو بحديث مي متوه قوي بجراسين بتدبير مي مثلو ألا بلو بي تأييك أهند سو عنت جلم أو لسؤالو لتأييك أو تأييك إمامن لسكفلك تفصيلم بتفصيل تملسان ولكن ترفع وقت لستو بلا كفلك كده من عينة بلا عدل جانو أرى اللي جيفا سنكو من بمن ما عينة ملكو يمي مثلو يلم بلا ملو بملو نفي مادر يهينة هكذا لا يسنو بقرآن بحديث سنة مدى فيما ينفع عن الله تعالى كالله لا يوجد كسر من جرق ونقره أي ينفع عن الله عز وجل كل ما يباد ومكارن ونقره له كما له الواجز من أن يمكارن هم يجي تحسن مولونة مالتنا من أنواع العيوب يعيب عينة وشنة والنقائص قدلة وشنة الله يستطيعك مستيقى يجيك الله كلاسي الله فقط جلد كلاسي الله سيد يقطعني بنور ويدك كمو كلاسي الله يهدى عفوت بي الله كذلك قوم بول عفوت الله قوم بفكين الله مدى نفج الشريك عن الله تعالى نفج الشريك أقارن ودك مادرق عن الله تعالى كالله لي أقارن ودك مادرق نفج الشريك شريك ودك مادرق عن الله تعالى كالله لي أقارن ودك مادرق بس هم من ملكته وقل الحمد لله الذي وقل بل الحمد لله الذي الحمد مسكانا لله لزاجيتا يستجبانو يجبو الذي يهجيتا لم يتخذ ولدا لجنيالاته ولم يكن له شريك عقار يللو جيتا في الملك بسلطانو بجزاته ولم يكن له لسو يللو هنا ولي وداج من الظل يتوارد هنا وداج اللون يتوارد هنا ردات يمثلق على المجيب حسن وكبره عليكو تكبيرا مالك مالكو ولم يكن له يلوم ولي وداج يلوم وداج يلوم من دي علو وداج الشالوت أولياء الله ولكن ولم يكن له ولي من الظل تواردو وين دي ميبت حسنو أردات اللي هونو تزندا وداج الشالوت يلو تمالك يبت حسنو يبت حسن السمي التسنتوت عاقم ساينو رو كارتو لسو يميردوت وداجوت يلو تمالك ولم يكن له ولي من الظل اي بسبب الظل مالك ذك ما مالك مكنات ان يعلم السالي ولي يسلقنا لمن ولي جد يسلقنا كيف يوست بر يميلك كهالا يسلقنا ولي يسلق من الظل نوارد من الظل نبذون قزي لا تكم كتكم عن تعرن من نيزة وادنيا وداج يسبح لله لا الله يا ترى ما في السماوات بسمايات يعلم لا الله يا ترى وما في الأرض بمجر من الله هلو وإن من شيء إلا يسبح بحمده من يجري الله مثل من يسبح هنا يسبح لله لا الله يا ترى الله يا ترى يسبح لله لا الله ترى في قلبه ما في السماوات بسمايات يعلم وما في الأرض بمجر من الله له الملك سلطان يقلنا وله الحمد مسكانا بأنواعه لسونا وهو كيفاشن على كل شيء قدير بهل من نجر لا يتشاين بهل من نجر لا يتشاين هذا الشيء عندما يمتوى النجر الله جهني جوش وينم أحبال شكسان لما يمتوى النجر الله وهو على كل شيء قدير يالو ليس على إطلاقه على إطلاقه هارلم الملوك على إطلاقه هارلم ملوبا ملو عن الملوك لمن جتاشن راسو لي قدلة المامتاء تايتلم جتاشن براسو لي باروشن مظلم عيتلم لمن الظلم من بلو وجبه بتالم على كل شيء قدر على شوشيف لي إياكي ملك تالك هي جهمي يوشن شتاكم في نبران ولكن من الالو شيخ الحسين عندي سنة قدر تسمعه في نقال لرنقال على كل شيء إنك أدري سبالة جهن الجوتي النعمة أسرع سافر زلاي مجبات اللب لما مجمريه مستحيل نجر مستحيل نجر لا يدمو على كل شيء إنك أدري شيء أيبال مستحيل نجر مجمريه مستحيل نجر مجمريه شيء أيبال مجمريه إلا ما يون نجر لا يشينه كياري لما ميبال راك الجلالة لما تعيشنا هذا السؤال جل النفاسوني هن بفلسفة الناس كبوتنجي مجمرة راس لا الله أيضا ما متخيل راس ودس وثامك إجراشين إيه مجمرة من نفاسه اللبس إما يهون نجر سلوهنا إما يهون impossible وين مستحيل هون نجرنا عايشين من يشل عليه مبال الراس اللي زين التعلق اللي فيه عليه اللبس مجمرة راسك من أدنى برو تراسك من أشل عليه رحمة الله عليه تبارك الذي لا جتا فكدس نزل الفرقان قرآن يورد وقفاش فكدس الإله الجال خونه يبلا يكونه بارك على عدد فبارو لا قرآن يورد جتا ليكون عندهن قرآن ويمن نبي عليه الصلاة والسلام للعالمين لعالم عندهن قرآن عندهن نذيرة أهلت لا يمن لسل أهلت لا ليكون عندهن يملو سابجكت ما أنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام وين القرآن فرقان يفني ولا إنما اللي سؤال بومير كملس أقرب هون ولا عشاني كهون ابن عند بومير كنما اللي سو منما اللي سو أقرب المذكور لا أقرب المذكور كربي على هون مش رشلا يتكفني يسون نبي جونا شاري فلذي ليكون هذا العبد مالك ليكون القرآن تبارك الذي يتاكم تكدس الإله جال هون نزل الفرقان قرآن يورده على عبده بباري ولا ليكون عندهن قرآن هنا ليكون عندهن عبد هنا عبد على ولاد كنيسة مول للعالمين لعالم عندهن نذيرة عسنك أكين عندهن قرآن من السنك قال النبي من السنك قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا بشيرا لمن آمن به والتباعة من يقول لك تكتلنا لما نباتشو فجنة يبسرهن يمتراتشو نذيرا عسنك أكين أكشو لمن لم يؤمن به ولم يتبع الذي يهجتا له لسونو ملك السماوات جسمات سلطان يسونو والأرض يمدزم سلطان يسونو بالبيت النت ولم يتخذ على أزم يهجتا ولدا لجع على أزم يلوم ولم يكن له لسو يلو شريك أبقار يلو في الملك بسلطان لا أبقار ما نم يلو وخلق فطران كل شيء كل من نجر فطروتا أنت سنبا يكسبشن الميوت أنا جري كل من نجر فطروتا فقدره تقديرا موثننم وسنوتال لياندان دو راسو هنا ادمين ستوتال يتبوتا مستطر اندال لبت وسنوتال كل النجر وسنوتال الله وسنوتال هشي ليلة آية انم ملكة ما اتخذ الله الله علي ازم من ولد لجال ازم لجلو ما اتخذ الله من ولد لج بما صدق منهم بما ولد منهم لجن عليك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه كالسجار يلم من إله للاجتا يلم هو لفتنى إذن بنور ما نور للاجتا لذهب كل إله ياندان لجتا يزويه بوسط نبر لما قلت يفتروني كفاس النبر سما ينينا تني بزفور ما استدادر اللبن مريت ينينا تني بزما استدادر اللبن قوتنو مفلو قالوا نبر كتت قالوا دقمو عندو يقود اللاندو فلذي عندو بيتوني كرال مالكو يكتبتني هي دقمو ما يكرنا جرنا إذن تشنافي من مهنا يكلم أملاك مهنا يكلم ما اتخذ الله الله ليازم من ولد لج وما كان معه كالسمقار يلا من إله جيتا يلا للا تملاك جيتا للا فتاري جيتا تملاك جيتا يلا إذن بنور ما نورو جيتا خالق فتاري بنور ما نورو لذهب يوست نبر كل إله ياندان دو جيتا بوست نبر بما قلت لراسي فتروني زهر نبر أنك كافلين نبر يا سلطان كيف فريق كهيد نبر مالك عند سوت إياك إذا تأيو كهيل عنه بس من نفس ياسر عدد بس على من بس من نفس عند أين تاسو ساسو من ناس تسمع من تنين نجر زيل يمي جرمه هو لسم ضعيفو تناسون من نجر علماء تسمع من تنين ناس تدر علم بيلو عند الزاس بيلو يتشال الله رلا هو لسم كتسمع مو دكامو تناسون لما ሲስማሙ አንዱ 100% ፍላጎቱን አግኝቶ ያንኛው 100% ፍላጎቱን አግኝቶ አይደለም ሼር ነው ሼር ከሆነ የሱ እንዳይቀየምበት ብሎ ነው እሺ ብሎ የተስማማው ስለዚህ ሁለቱም ጎደሎች ናቸው አሁንም ተስማምተና አስተዳደሩን እንኳን ቢሉ ጎደሎች ናቸው ስለዚህ ላይ ፍልህ ኢላ ረቡን ዋሂድ اذا لذهب كل اله እያንዳንዱ አምላክ በወሰደ ነበር ቢና خلق የፈጠረው ولا على جبلاي بهونه ነበር بعضهم على بعض كفلوا وكفلوا له سبحان الله الله تراك يتجبونا اما يصفون الناس كم يجلطوا الناس كم يجلطوا يتقدعوا الله لا على من دين مظاهر لا على مالك من دين ولا على بعضهم على بعض من دين ولا على مالك من دين يبلاي يبلاي من النبى اذا لذهب من معناته اذا لذهب اذا معناه من معناته اذا بيون ما نورو بينور ما نورو من بينور نورو ليلى املاك السجن بينور نورو لذهب من معناته لذهب سبحان الله راك يتجباو جيتا نو عما يشوفون الناس كم يقولوا تحجلال عالم الغيب يروقن يمياوق جيتا نو والشهاده يقربون يمياوق جيتا نو فتعالى የበላይ የሆነ ጌታ ነው የተቀደሰ ጌታ ነው አማይሽሪኩን እነሱ ከመያጋሩት ሁሉ ነገር ጸዳነኝ ነው ፈላተብሪቡ አታድርጉለት ለላህ ለጌታ አታድርጉ አልአምሳል ቢጤዎችን አታድርጉ ፈላተብሪቡ ማለት ምን ማለት ነው ሰላ ተጃአሉ ሌላ ቦታ በረበብሪቡ ምን ማለት ነው መካ ነው አይደል ፈላተብሪቡ አትምቱ አታድርጉ ማለት ነው ፈላተጃአሉ አታድርጉ ለላህ ለጌታ አታድርጉ አልአምሳል አምሳያዎችን ቢጤዎችን አታድርጉለት ان الله الله يعلم يوقل وانتم ان انت جن لا تعلمون استوق ما يجبكم قل بليلا امن الى بلاتو انما حرم ارمي ادرجو ربي ينيجتا ارمي ادرجو الفواحش اصياكي نغروتين ما تناها القبح مالكم فاصياكن طاف يدرسو نغروتين الناسن كزينا واللواط يتصلوتن مالكم قل بلاتو انما حرم ارمي ادرجو ربي ينيجتا انما حرم ربي ينيجتا ارمي ادرجو الفواحش اصياكي نغروتين ما ظهر منها كنسو غلط يهونون وما بطن صدق صور يهونون جيتاي بتام ارمادقوال والاسم وانجلنم ارمادقوال والبغي عمصنم دنبر متلالفنم ارمادقوال بغير الحق يا لا حق دنبر متلالف يا لا حق بحق دنبر متلالف دنبر متلالف سلو بحق እንሆን የለም በغي በሐቀበغي የለም የሲፈተን ካሽፋ ይባላል ሲፈተን ካሽፋ ትርፍ ነገር ነው በغير الحق ያለው ويقتلون الانبياء بغير حق الى الله نبياتهم بحق يجدلال من الفهم يلم كجربا مفهومه ነገር ታክት ነው የሚሆነው እዚህን በغي ብሎ በغير بحق አለ ምናምን እንዳትረዱ وما بطن سوور يهونون مرما ይባላል والاسم وانجل وانجل والبغي عمصن دمر متلالفين بغير الحق ثم يكتب عملك وان تشرك بالله فاللهم لا لتتغاروا ارمى ادغوال ما لم ينزل به سلطانا مرجا بالخطو نجل لا بالاسقمطلت نجل وان تقولوا لتلوا مرما ادغوال الله على الله بجيتاي لاي مالسنم جيتاي ارمى ادغوال ما لا تعلمون يما توقوت نجل لزبارك هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام بلو مناجر بغير علم او من غير من العلماء من غير اخذ من العلماء تمثل هذا حلال وهذا حرام حتى هو اصل من الشرك من ذلك كذا بلا يراس زغناي عشر ودما ابراراو سنيد تنش نمصمر لك ودما ابراراو سنيد يان داندو يمطال لنا ان شاء الله وقل بلاصو الحمد لله مسكانا يجباو مسكانا لجيتاي ملكن واستحقاق الحمد الحمد سنن والثناء وداسي نو الحمد مالك وداسي مالك نو والثناء وداسي نو وقال قال الحمد لله قال فيه للاستغراق للاستغراق يمتاشنا قرتنوا لكم بس الاستغراق ما من معناته مولو بمولو معناته الحمد مسكانا مولو بمولو بلاش مترقوم لله لا الله يتجبر ملكا ببالبيتنتم واستحقاقا بمجباتم لسه قال يالچو كل يميلون يوكللاشوا الاستغراق معناته متط ادرغو مولو بمولو معناته مولو بمولو معناته قال معناته قال بتشوني يتسمع አልሐምዱ ምስጋና ሙሉ በሙሉ ለላሂ ለአላህ ተገባ ነው ወሰናኡ ሐምድ ማለት ደግሞ ወሰናኡ ውዳሴ ነው ወአልፊ ለልስትግራት ሙሉ በሙሉ ለማለት ሲሆን አልሐምዱ ምስጋና ሁሉም ለላህ ለአላህ የተገባ ነው الذي يهجتا لم يستخذ ولدا لجن يالياز يهجتا اي ليس له ولد لجلهم يهجتا كما تقوله اليهود ايهودو تندميلوت لجلهم والنصارى نصاراو تندميلوتم لجلهم وبعض مشرك العرب كفيل عرب سووش من دميلوت لجلهم ايهودو من بلو نبت ايهودو من بلو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت بعض مشرك العار منال الملائكه بنات الله كلهم مرقاد الغباطه الذي لم يتخذ ولدا لجال ادم بما صدق منه ولن يكن له يلوم شريك اجار يلوم جهتاكن في الملك بسلطان اي ليس له مشارك اجار يلوم لجهتاكن في ملك بسلطان لا اجار يلوم وربوبيته بجهتنكم لا اجار يلوم كما تقول الثانويه ثانوياوش اندملوت معناته ሁለት ጌታ መላእክት ሁለት ጌቶችን የሚያመልኩ ማለት ነው። የጨለማ ጌታ ሌላ የብርሃን ጌታ ሌላ ወይንም የመጥፎ ነገሮች ጌታ ራሱን ይቻላል የኸይር የመልካም ነገር አለ። ደስታን የፈጠረው ሌላ ስቃይንና ብሶትን የፈጠረው ሌላ ይላል። ወይንም ጨለማና ብርሃን ብለ ይከፍሉታል። ሰነውያዎች ይባላሉ ሁለት አምላክ። ሶስት የሚያመልክ ስላሴ አምላክ ነው አይደል? ሰነውያዎች ይባላሉ እነዚህ ደግሞ ሁለት ጌታ አምላክ ማለት ነው ሰነውያዎች። በዛት በኢራን ውስጥ የነበሩ ናቸው። ታማላኪዎች ሰነውያዎች ነበሩ። ሰነውያ ግሪክ ውስጥ ነበሩ። ድሮ እምነት ነው። ሰነውያ ምንድን ነው? ሰነውያ ሁለት አምላክ ለምሳሌ ምን ማለት? ጨለማና ብርሃን። ታይ ምን እና ምን ለምሳሌ? ደስታና ወይ መጥፎ ነገርና መልካም ነገር እያሉ ከፋፍለው የሁለቱ የተቃራኒ ነገር ፈጣሪ ያለው ነው። ሰነውያዎች ወነሁም እነሱን የመሳሰሉ ሁሉ እንዳሉት አይደለም አላህ ወይንም ደግሞ ሶስቱ ስላሴ እንዳሉት ማለት ነው። አይ ለይ ሰለው ለጌታችን የለው ሙሻሪክ አጋር የለው ሲሙልኬ በስልጣን ወሩብየቲ በጌትነቱ ተካፋይ የለው ከማተቁሉ ሰነውያ ሁለትዮሽ አምላኪዎች እንደሚሉት ማለት ነው። ወነሁም እነሱን የመሳሰሉ ሶስቱዮሽ የሚያምልኩ አራትዮሽ የማይገባሉ ዋናው ለጌታችን ምን የለው አጋር የለው ሲሙልኬ ወሩብየቲ ምን ይቆሉ በተአዱድ አልአሃ የጌቶችን ብዛት የሚቆጣጠሩ ሰዎች ይመየቁል የሚሉ የሚያምኑ ቢታአዱድል አሊሃ ብዙ የተለያዩ አማልክቶች አሉ ተመሳሳይ ስልጣን ያላቸው ብሎ የሚያስቡ የለም ማንንም አጋር የለም ለሱ እሱን የሚመስለው በባህሪም የለም እሱን የሚመስለው በስሙም የለም እሱን የሚመስለው ባፈጣጠርም በምንም አይነት መልኩ እሱን የሚመስለው የለም በምንም አይነት መልኩ ولم يكن له لጌታችን የለውም ወልዩን ወዳጅ የለውም من الظل የተዋረደ ሆኖ ወዳጅ ሊያስፈልገው ዘንዳ ምንብል በመዋረድ ምክንያት ወዳጅ የለው በማስቀር ምክንያት ግን አለ አላህ ወልይት ያለ አላ እና አውሊ አላህ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون አይ ليس بذليل ማለት ነው ጌታችን ዝቅ ያለ የተዋረደ አይደለም የኛ ጌታ ፈያህታጅ ሊያስፈልገው ኢላ አይኩነ ለሁ እንዲሆን እንዲኖረው ወልይ ወዳጅ ሊኖረው ዘንዳ አወዚር ወይ ሚኒስትር ሊኖረው አሙሺር ወይ አማካሪ ሊኖረው ጌታችን እንደዚህ ተዋረደ አይደለም እንደሞ አስተሳሰብ የማንም ጥቃቅም እንደዚህ ነው እንደዛ ነው አንልም ወላኪን ለኩል ملك له مشير ለእያንዳንዱ ንጉስ የራሱ የሆነ አማካሪ አለው ወለይ ተልላህ مشير ولكل ملك وزير አለው ለእያንዳንዱ ለምድር ንጉስ ዓለምን ያስተዳድር እንኳን መጀመሪያም የለም ዓለምን ያስተዳደረ ታሪክን እንኳን የለም ማንንም የለም አራት ንጉሶች አሉ ይባላል ሁለቱ ሙስሊም ሁለቱ ካፊሮች ዓለምን አስተዳድረዋል ምናምን ይላል ولكن هذا ليس بمكتوب يلم بالواس هذا ليس بمستطاع هذا ليس له سند معتمد عليه سند اللي انتم بلون عبابا من حسن نبوكم ملك من لمثال نبي الله سليمان كمسلم ان ذو القرنين ولتو ادركو كذا ደግሞ نمرزنا يونس ادركو مصنف እነዚህን ያደርጓቸዋል አራት ብለ ከካፊር ሁለት ከሙእሚኖች ሁለት ዓለምን አስተዳድሯል ይላሉ። ለኪን ሰነደም ዝም ብሎ ነው ኡማውን ለመቀስቀስ የተደረገ ነው። ወለን የኩለሁ የለው ወልዩን ወዳጅ የለውም አላህ ምን ዘል የተዋረደ ሲሆን የተዋረደ ሆኖ ወዳጅ የሚፈልግ አይደለም ጌታችን አይለይተ ቢዘሊልን የኛ ጌታ ወራዳ አይደለም ጥቅተኛ አይደለም فيحتاج ليفلغوا زندا الى ان يكون له لينوره ولي وداج لينوره او وزير من استلينوره او مشير اماكاري لينوره ينيا جيتا يتوارد زق على ادلم اندزي فلا يحالف قال كيدان ما يجباب ما الله احدا كان ده اكل غير محالفه يدرك محالفه نيتو يتبابن كنوارد طور كيدان طور كيدان مندنو طور قال كيدان قال كيدان يميبالو محالفه الا يادرغوتال ديت هنا محالفه معناته يحالف مليك او وزير من دوله يمثلوا افريكا كافريكا غير اوروبا كاوروبا غير يراسو عند بتون منقفقت هنا محالفه يفلقوا ولكن الله عند ذي فلا يحالف احدا كان دمغات قال كيدان يجباب አይ የሆነ ነገር አደጋ ሲደርስብኝ ብቻዬን ስለማልቋቋም ከነንተና ጋር ልውግን የለም አሜሪካን የተውችን ይዛት እንነሳለን አውሮፓ ህብረትን ይዛት እንነሳለን ብቻዋን እየተማጥኝ እንደዚህ ነው ማለት ፈላ ይሐልፉ አሐደን ከንድም ጋር ቃል አይግባባም ጌታችን አያስፈልገውማ ወሐልቁ ኩሉ ሸይ ወላ ይስተንፊሩ ቢአሐድን አንድንም አካል እርዳታ ለግፈኝ ብሎ ጥያቄ ያቀርባል ወላ ይስተንፊሩ ቢአሐድን አንድም አካል እርዳታ አይጠይቅም ጌታችን ይሄ ነው ወለሜ ኩሉ ወልዩን ምን ዘል የተባለ ነው ወልዩ ወዳጅ የለውም አላህ ምን ዘል ዝቅ በማለት ምክንያት የሚያስፈልገው ወልይ የለውም ማለት ነው የለውም ወልዩ ማለት እነዚህ ናቸው በቃ ወልዩ ማለት ወዚር ሙሺር ሙሐሊፍ ናፊር ነው وكبره تكبيرا ጌታን ማላቅን አለቀው አይعظمه اكبره واجله عليكو اما يقوله الظالمون بدلنيوت كملوت جيتاهن عليكو بدلنيوت كملوت جيتاهن عليكو بدلنيوت كملوت جيتاهن عليكو قوله يسبح لله ماشي يبقى السلام عليكم الله يبارك ፎርስ መቀሩ ልጆች አሰጣጣ